ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر أن قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتخذ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والله أكبر أن شرع لنبينا صلى الله عليه وسلم ملة الإسلام. خليها وقفها. والله أكبر أن جعلنا مسلمين، والله أكبر أن جعلنا من أمة سيد النبيين محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والله أكبر أن شرع لنا شرائع الدين. والله أكبر والله أكبر الله أكبر الله أكبر أن جعلنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. والله أكبر الله أكبر الله أكبر أن فضل أمة الإسلام على الأمم. والله أكبر الله أكبر أن كل الناس يوم القيامة تمنوا أن لو كانوا مسلمين. والله أكبر الله أكبر أن جعل لنا عيدين نفرح بهما. والله أكبر الله أكبر أصغرهما بعد رمضان. والله أكبر الله أكبر أكبرهما بعد عرفة وصيام. فالله أكبر ولله الحمد. فالله أكبر ولله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أيها المسلمون إن هذه الشرائع لا بد لنا أن نشكر الله تعالى عليها حتى نسعد بها في الدنيا ويرفعنا الله عز وجل بها يوم القيامة. الله أكبر. أيها المسلمون، لا بد أن تعلموا أنكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ولا بد أن تعلموا أن الله تعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. أتدري يا أخي ما ملة إبراهيم؟ ما ملة إبراهيم حنيفة؟ إنه كان سيد الحنفاء، إنه كان أول الحنفاء، وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم فاقه فيما بعده. أتدري ما الحنيف؟ هو المائل عن الشرك، المائل عن الشرك إلى التوحيد، فلا يعبد إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يطوف إلا ببيت الله، فلا يسجد لولد ولا لنبي ولا لعبد ولا لعبد، ولا يذبح لولي ولا لشيخ ولا لبيت ولا لطيارة، إنما يذبح لله. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك يفجع الذبيحة ثم يضع رجله على صفحتها ثم يقول: بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا منك ولك، منك يا رب، أي أنت الذي خلقتها وأنت الذي رزقتها وأنت الذي رعيتها وأنت الذي أعطيتنا إياها وأنت الذي سخرتها لنا، ولولا تسخير لها ولولا تسخيرك إياها لنا ما استطعنا أن نسبحها، وهذا لك نتقرب به لك ونتصدق به لك لنجده عندك يوم القيامة ينفعنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المسلمون، هذا يوم نسك، هذا يوم سعيرة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أيام منا أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أيام أكل نفرح بنعمة الأكل، أيام شرب نفرح بنعمة الشرب، ونعلم أن الذي رزقنا إلا إياه هو الله، ولولا رزق الله لنا ما وجدناها، ولو وجدناها، ولولا الصحة ما أكلناها، ولو أكلناها، ولولا الصحة ما هضمناها، ولو هضمناها، ولولا أن الله نفعنا بها ما انتفعنا بها. هذا يوم الشكر، هذا يوم الاعتراف بالجميل لله رب العالمين. خلق وسوى ورزق وأعطى ومنح ووهب سبحانه لا شريك له. فلذلك نقول دائما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. لله الحمد أن جعلنا مسلمين، لله الحمد أن جعلنا على ملة سيد الخلفاء إبراهيم وعلى نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. والله أكبر، لو ذبح إسماعيل إبراهيم ابنه إسماعيل لذبح كل منا ولده، ففداه الله تعالى بكبش، فإن تبقي نفسك اليوم بكبش أو بقرة أو بعير أو أي شيء فإن لم تجد فاشكر الله على نعمه، فاشكر الله على نعمه، وأكثر من التدبير وأكثر من الذكر وأكثر من صلة الأرحام وأكثر من الطاعات وأكثر من فعل الخيرات تنفعك عند الممات وتجد حبها عند لقاء رب البريات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر أن جعل اليوم يوما نحن هناك يقول الناس منا يرمون الجمرات، والله أكبر أن جعلنا هنا أيضا نذبح كما يذبحون هم هناك يلبون ونحن هنا نكبر، هم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونحن هنا نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. هو واحد هنا وهو واحد هنا، هو واحد هنا فوقنا وفوقهم هناك، لا يعبد إلا هو ولا يسعى إلا له ولا يجلد إلا له. أخي المسلم ضع هذا نصب عينيك، أنت ما خلقت إلا لتعبد الله عز وجل، إياك أن تعبد نفسا أو تعبد شخصا أو تعبد هواك، إياك لابد أن تعيش على شرائع الإسلام مع أولادك مع نفسك مع جيرانك في مسجدك في بيتك حتى تلقى الله تعالى على أحسن حال. لابد أن تقيم الصلاة، لابد أن تأمر أهلك بالصلاة، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أخي المسلم ومع الصلاة لابد من الزكاة، إن كنت صاحب مال فأخرج ربع العشر، إن كنت صاحب زرع فأخرج العشر إن كان يسقى بماء السماء، وإن كنت تتعب في تقية في الثانية فأخرج نصف العشر، وإن كان لدى إبل فلا بد أن تعرف زكاتها من كل 25 بنت مخاض ثم تلك وتصل إلى 30 بنت لابون إلى حلقة لا جرعة إلى غيرها، وإن كان لك بقر ففي كل 30 تبيعة وفي كل 40 مجنة، إن كان لك غنم ووصلت 40 شاة فأخرج منها شاة لله عز وجل إلى 20 و100، فإذا وصلت أكثر من 20 و100 فأخرج شاتين، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة، ثم بعد ذلك صم رمضان وأمر أهلك بالصيام وواظب على الصيام، ثم بعد ذلك حج بيت الله الحرام، هذه أركان دينك تسأل عنها يوم القيامة. لابد أن تأمر أهلك بالحجاب ولابد أن تأمر بناتك بالحجاب، وإلا أخي المسلم نحن قادمون على لقاء الله عز وجل، لا ينفع الدنيا لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لا ينفع الظلم ولا ينفع الجبروت ولا ينفع الطغيان ولا ينفع أخذ أموال الناس بالباطل، ولا ينفع أن يعتدي أحد على أحد، ولا ينفع أن تأخذ من أخيك قيد شبر من الأرض. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الصحيح من حديث سعيد بن زيد، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة لسبع أراضين. إياك والصلاة، إياك والحجاب، إياك وأموال الناس. أخي المسلم إن شرائع الإسلام كثيرة، فعليك بما تستطيع منها على أن تؤدي الفرائض كلها. عسى الله تعالى أن يجعلنا وإياك من النبيين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوان الفضلاء، تقبل الله منكم سعيكم وخطواتكم وهمتكم ومودتكم وجهدكم وخيراتكم وما قدمتموه من هذا الوفاء الطيب ومن هذا السعي العظيم، سواء من أتى من أرض بعيدة أو من أقام هنا، نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يجمعنا مع سيدنا سيد العالمين محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما جمعنا ها هنا رب العالمين في الفردوس الأعلى. اللهم لا تحرمنا ذلك. أيها المسلم الكريم، هذا يوم وهذه أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: يوم النحر إن أول ما نفعل في يومنا هذا أن نصلي، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننفر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فالسنة أن نذبح بعض الصلاة لله عز وجل، لله عز وجل أن تذبح دما إن كنت مستطيعا، وحاول أن تذبح دما، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا معلومة عظيمة تقربنا من رب العرش العظيم، تنفعنا عند لقاء الله تعالى. قال لنا صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي، ما عمل ابن آدم يوم النحر شيئا أحب إلى الله تعالى من إهراق دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأطلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. أيها المسلمون، على قدر ما تستطيع قرب اليوم دما لله، قرب اليوم دما لله. إن أهل الجاهلية كانوا يقربون الأوثان، وإن الجاهلية الحديثة يقربون للمشايخ وللأولياء، ونحن نقرب لله رب العالمين الذي استوى على عرشه من فوق سبع سماوات، خلقها ونقربها له، أعطانا إياها ونقربها له، ثم أباح لنا أن نأكل منها الثلث، وأن نتصدق بالثلث، وأن نهدي إخواننا الثلث. هذا يوم أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فالهدايا يقبلها الله، والصدقات يقبلها الله، والصدقات يقبلها الله، حتى الأكل والشرب لنفسك ولأولادك يقبلها الله. شرع لنا أن نأكل ما نشتهي ويعطينا الأجر عليه إن كان لله. ولا تنسوا صلة الأرحام، ولا تنسوا صلة الأرحام. واعلم أخي المسلم أن الواصل ليس بالمكافئ، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الواصل الذي يصل من قطع، الذي يصل من قطع. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي يصل من قطع. إذا كان لك قريب من أب وأم وأخ وأخت وعم وخال وأولاد أعمام وأولاد أخوان وأولاد خالات وإخوة في الله هم رحمك، أيضا إخوة في الله أقوى من أقوى رحم، هي الأخوة في الله. لا بد أن تصل هؤلاء كلهم، ولا تقول: فلان لا يصلني فأنا لا أصله، فلان لا يصلني فأنا لا أصله. لا، إنما وجب عليك والصواب الأعظم أن تصل من قطعك. قال رجل: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم وأصلونني وأحسن إليهم وينشؤون إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تكفهم المل، ولا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أي ربك ينصرك عليهم، وربك يؤثرك عليهم، وربك يعينك عليهم، ويرفعك درجات عظيمة في الدنيا والآخرة. أخي المسلم، لا بد أن تعلم أننا نحن مسلمون، فمحبتنا للمسلمين ومودتنا للمسلمين وأخوتنا للمسلمين لا لغير المسلمين، مودتنا للمسلمين ومحبتنا للمسلمين. قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فما ودتك مع المسلم، تحب المسلم وتقف مع المسلم، هذا الذي علمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: من فرج كربة عن كربة أخيه عن كربة أخيه فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيها المسلمون هذا عيد من أعيادنا، نسأل الله تعالى أن يجعله يعود علينا وعلى الأمة المسلمة ويترفر في ثوب العز والعز والنصر والتمكين والعافية. اللهم أعد علينا بالخير يا رب العالمين، اللهم أعد علينا بالخير يا رب العالمين، اللهم أعد علينا بالخير وعلى الأمة يا رب العالمين. اللهم أعدنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهن علينا، أكرمنا وارض عنا، أكرمنا ولا تغفر علينا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم اجعلنا بدارين لك، بدارين لك، أهابين لك، واعين لك، مخبتين إليك، أوالين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسكت قائمة نورنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا لنا سبل السلام، نجنا من الظلمات إلى النور، نجنا الفحش وظهر منها مضطا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وآبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأصحابنا وأحبابنا وأصحاب الكفوف علينا ومشايخنا. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين في نحره واجعل تدبيره تدميره. آمين. صد عنا الشر كله، آتنا الخير كله، صد عنا الشر كله، آتنا الخير كله. اللهم إنا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، مظلومون فانصرنا، مظلومون فانصرنا. كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا. نبارك في خطوات القاطنة لهذا اللقاء المبارك. آمين. لنا ولهم الحسنات. آمين. لنا ولهم الحسنات. آمين. ضاعفة يا رب البريات. آمين. ضاعف لنا ولهم الحسنات. آمين. باعد لنا وبينهم عن السيئات. آمين. بين قلوبنا حتى نلقاه. آمين. كنا وإياهم حتى الممات. آمين. كنا وإياهم في زمرة خير البريات. آمين. حمد عليه منك أفضل الصلاة والسلام. آمين. اللهم ارزق رجالنا العفة. آمين. والحمد والحمد والحمد والحمد والحمد برحمتك يا رب البريات. اللهم احفظنا واحفظ بناتنا واعراضنا واحبابنا وازواجنا واموالنا واعمالنا ونعمك علينا يا رب. اللهم اعز الاسلام ورب المسلمين. امين. الاسلام واعز المسلمين. امين. اسر المأسورين. امين. ارض المكروبين. امين. عن المدينه. امين. طاب المعدومين. امين. آمين. أمورنا. آمين. آمين. آمين. خيرهم. آمين. دعنا شرهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. آمين. أي بلدنا عند رشد وخير. آمين. آمين. وبلد فيها أهل المعصية. آمين. اللهم بارك في هذه البلدة المباركة. آمين. وفي بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم صد عنا وعنهم كل شر يا رب العالمين. آمين. اللهم اللهم اللهم فرج الكرب عن القناة في فلسطين. آمين. اللهم عليك باليهود وأعداء الدين. آمين. اللهم أحصهم عددا. آمين. كلهم بددا. ولا تخرج منهم احدا. اللهم اتم نصر اخواننا المسلمين في الشام وفي كل مكان برحمتك يا رحمن. اللهم رد الاقصى الى ايدي المسلمين. اللهم رد الاقصى الى ايدي المسلمين. اللهم احفظ لنا الحرمين. امين. احفظ لنا الحرمين. امين. لنا الدين والمنه والقران والايمان حتى نرفع على اعلى درجات يا رحمن. اللهم ارحم علينا. امين. اللهم ارحم امه المسلمين اجمعين. امين. قبل الموت الاول هذا بعد الوقت جنة ونعيمة. آمين آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.